سبحانه وتعالى فقلنا الناس فيه مذاهب. مذهب أهل السنة دوام التسلسل في صفات الله سبحانه وتعالى أزلا وأبدا، وأن صفاته كانت موجودة في الأزل وتبقى موجودة في الأبد. أما مذهب أهل البدع فهو ماذا؟ نفي التسلسل في صفات الله سبحانه وتعالى. لماذا يا أخوان؟ لقاعدتهم الفاسدة أن الصفات مقيدة بآثارها، والآثار مخلوقة أم لا؟ مخلوقة. فما لم توجد الآثار لم توجد ماذا؟ الصفات. فقلنا هذا مذهب فاسد وبينا وجه فساده. أما التسلسل في المخلوقات كذلك الناس فيه مذاهب، فأما ما يتعلق بالماضي فعند الفلاسفة هناك تسلسل في الماضي. الفلاسفة قالوا بقدم العالم، قالوا بقدم العالم، إذن يقولون بالتسلسل في الماضي فيما يتعلق بالمخلوقات أم لا؟ نعم. وهذا القول يا أخوة يرده جميع المسلمين بجميع طوائفهم من المعتزلة والجهمية والأشاعرة وغيرها من الفرق، فضلا عن أهل السنة والجماعة. إذن قول فاسد، لأن القول بالتسلسل في المخلوقات في الماضي يؤدي إلى ماذا؟ ويلزم منه ماذا؟ القول بأن العالم هو الخالق وهو المخلوق، وهذا لا يمكن. هم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم ماذا؟ ما أريد الآية. أم ماذا؟ أم الله هو الخالق؟ هذه احتمالات ثلاث. أم خلقوا من غير شيء؟ ممكن شيء يوجد من لا شيء، هذا ما ممكن. أم هم الخالقون؟ هم خلقوا أنفسهم، كذلك ما ممكن. إذن ما هو الاحتمال الثالث؟ الله سبحانه وتعالى هو الخالق. أما التسلسل في المخلوقات في المستقبل فقلنا أهل السنة يقولون ببقاء الجنة والنار ونعيم الجنة والنار ومن فيهما، وخالف في هذا من الجهمية القائلين بفناء الجنة والنار. طيب يا أخو، ما زلنا في هذا الموضوع، وأشرنا في الدرس السابق كذلك إلى مسألة. قلنا أن أهل السنة لا يقولون إن الله على ما يشاء قدير. قلنا هذا التقييد لا يقول به أهل السنة والجماعة. أليس هذا القول صحيحا؟ بلى يا أخوة، القول صحيح إن الله على ما يشاء قدير، لكن عند المعتزلة أن الله سبحانه وتعالى غير قادر إلا على ما يشاء، أما ما لم يشاء فهو غير قادر عليه. ما معنى هذا الكلام؟ أن الله قادر على ماذا؟ على ما شاء ويشاء فقط حصرا، أما ما لم يشاء فهو غير قادر عليه. ما معنى هذا الكلام يا أخي؟ أن الله غير قادر على المعاصي، على خلق المعاصي في الإنسان، لأن الله لا يريد المعاصي. أن الله سبحانه وتعالى غير قادر على عدم خلق إبليس. الإبليس موجود أم لا؟ إبليس موجود، فقالوا أن الله غير قادر على عدم خلق إبليس. الجنة والنار موجودتان، وهكذا يذكرون أشياء يا أخوة. ولذا الآيات القرآنية عمت إن الله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، ليدخل في العموم، في عموم كل ما شاء وما لم يشاء، لأن الله قادر على ما شاء وقادر على ما لم يشاء بلا شك، قادر على كل شيء. ولكن هل ورود هذه العبارة في بعض الأحاديث وهو على ما يشاء قدير، هل يلزم من هذا قول المعتزلة أنه غير قادر إلا على ما شاء؟ نقول لا، لا يلزم منه أنه غير قادر على ماذا؟ على ما لم يشاء، بدليل الآيات الكثيرة أنه على كل شيء قدير ويدخل في عموم كل ماذا؟ ما شاءه وما لم يشاءه. وصلنا يا أخوة إلى قولك: وللناس قولان في هذا العالم، هل هو مخلوق من مادة أم لا؟ واختلفوا في أول هذا العالم ما هو، وقد قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. إذن العرش قبل خلق السماوات والأرض. وروى البخاري وغيره عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله، قبله، وفي رواية: ولم يكن شيء معه، وفي رواية: ولم يكن شيء غيره. إذن كان الله، هذا يدل على أن الله هو الأول، ليس قبله شيء، ليس قبله شيء. نعم. وكان عرشه على الماء، تكملة الحديث: وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، وفي لفظ: ثم خلق السماوات والأرض. هذا الحديث يا أخوة لماذا يثار ولماذا يذكر هنا في هذا الموضع؟ لبيان مسألة تسلسل في المخلوقات. وكان عرشه على الماء، هل هذا دليل على أزلية العرش، أن العرش كان موجودا أم لا؟ نعم. مع بياننا لفساد قول الفلاسفة الذين قالوا بماذا؟ بقدم العالم. قال: فقوله كتب في الذكر، يعني اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، سمى ما يكتب في الذكر ذكرا كما يسمى ما يكتب في الكتاب كتابا. كتب كتابا، أي هذا المكتوب يسمى ماذا؟ يسمى كتابا، فعال بمعنى مفعول، مثل إله بمعنى مألوف. والناس في هذا الحديث على قولين، منهم من قال، فهم هذا الحديث يا أخوة، منهم من قال إن المقصود إخباره بأن الله كان موجودا وحده ولم يزل كذلك دائما، ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث، ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث. تأملوا هذا القول بدقة: ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث، فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم، وأن جنس الزمان حادث لا في زمان، أي لم يكن الزمن موجودا، أن جنس الزمان حادث لا في زمان، أي لم يكن الزمن موجودا، وأن الله صار فاعلا. هنا المطب، ها؟ هنا السم. وأن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيئا من الأزل إلى حين ابتداء الفعل، ولا كان الفعل ممكنا، بين قوسين: ولا كان الفعل ممكنا. نعم. ما رأيكم بهذا القول؟ فاسد؟ فاسد، ليس بقول أهل السنة، لأن قوله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل، لماذا فاسد؟ ذكرنا قاعدة يا أخوة، أن الفعل من لوازم الحياة، وأن الله حي، إذن يلزم من هاتين المقدمتين أن الله فعال لما يريد. وقوله جل وعلا فعال لما يريد أطلق ولم يقيد بزمن، لم يقيد بزمن، فهو فعال في الأزل، وفعال في الحال، وفعال في الأبد، لم يقيد كونه فعالا بزمن من الأزمنة. هذا من وجه. ومن وجه آخر قلنا أن الفعل صفة كمال أم لا؟ صفة كمال، والنقص عدم، والنقص والعدم عيب. إذن يلزم من قوله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل اتصافه بالنقص أم لا؟ يلزم من قولهم اتصاف الله جل وعلا بالنقص قبل خلق المخلوقات، أي أن الله كيف يا أخوة؟ يقال على سبيل المثال، يقولون فلان خريج كلية الهندسة، لكن بعده لم يخطط لشيء، ولا بنى عمارة، ولا خطط مثلا لمشروع، فلا أحد يعترف به، ثم بعدما أخذ بعض المشاريع وأنجز ورأى الناس يعني آثاره الطيبة الجميلة مثلا يعترفون به يقول الآن صار ماذا؟ محترفا وصار قويا وصار جيدا. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء آخر، هو قبل أن يخلق المخلوقات هو فعال لما يريد، وهو القوي وهو الخالق وهو الرازق وهو كذا وكذا. هذه الصفات والأسماء كلها موجودة وكلها ملاصقة بالله سبحانه وتعالى مصاحبة له. ولذا ماذا قال الماثل رحمه الله؟ قال ما زال بصفاته، باء للمصاحبة أي أن هذه الصفات كانت مصاحبة له في الأزل. نعم، إذن هذا القول قلنا يا أخوة يلزم منه اتصاف الله سبحانه وتعالى بالنقص والعيب، وهذا قول يرده الآيات الكثيرة ويرده بداهة العقل كذلك. والقول الثاني المراد إخباره، القول الثاني في التفسير وفي فهم ماذا أبا عبادة؟ القول الثاني في ماذا؟ في فهم هذا الحديث. القول الثاني المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم، المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود، العالم المشهود الذي خلقه الله في 6 أيام ثم استوى على العرش، كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن تقدير هذا العالم المخلوق في 6 أيام كان قبل خلقه 50,000 سنة وأن عرش الرب تعالى كان حينئذ على الماء. دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه. القول الثاني ماذا فهمتم منه يا أخوة؟ الله قادر على الخلق لأنه قبل 50,000 سنة قدر أحسن. طيب، ولا يلزم من القول الثاني من التفسير الثاني اتصاف الله سبحانه وتعالى بالنقص، وأنه لم يكن فاعلا ثم صار فاعلا، وأن الفعل ما كان ممكنا في حقه كان ممتنعا ثم صار ماذا؟ ممكنا. لا، دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه. أحدها أن قول أهل اليمن جئنا لنسألك عن أول هذا الأمر، وهو إشارة إلى حاضر مشهود موجود، أي الإخبار عن خلق هذا العالم المشهود يا أخوة. ولذا يقول بعض أهل العلم أنه لا يلزم عدم وجود عوالم أخرى غير ماذا؟ غير عالمنا، قبل عالمنا هذا، قبل السماوات والأرض. نعم، يقول أنها إشارة إلى حاضر مشهود موجود، والأمر هنا بمعنى المأمور أي الذي كونه الله بأمره. وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات لأنهم لم يسألوه عنه، وقد أخبرهم عن خلق السماوات والأرض. ما الدليل على أنهم لم يسألوا عن جنس المخلوقات؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار في الحديث إلى ماذا؟ أنه متى قدر لخلق السماوات والأرض ومتى خلقه، ولكن أخبر أن العرش ماذا؟ كان موجودا، العرش كان موجودا. نعم، لأنهم لم يسألوه عنه، وقد أخبرهم عن خلق السماوات والأرض حال كون عرشه على الماء، لم يخبرهم عن خلق العرش وهو مخلوق قبل خلق السماوات والأرض. وأيضا فإنه وجه آخر، فإنه قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وقد روي معه. نعم، هذه اللفظة لم ترد في الصحيح ولا في غيره. نعم، وروي ولم يكن شيء غيره، والمجلس كان واحدا، فعلم أنه قال أحد الألفاظ. هذه فائدة يا أخوة، مسألة إذا روي الحديث بألفاظ وكان الحديث في مجلس واحد فلا شك أن أحد هذه الألفاظ نعم هو الصحيح، وأن غيره ليس بصحيح. ما معنى صحيح وغير صحيح؟ أن أحد الألفاظ هو الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام لا غيره. نعم، وكيف نعرف يا أخوة؟ نرجع إلى أدلة خارجية. أي هذه الألفاظ تدل عليه الأدلة الخارجية؟ ينظر قال ولفظ القبض، فعلم أنه قال أحد الألفاظ والآخران روي بالمعنى، ولفظ القبل ثبت عنه في غير هذا الحديث في صحيح. انظر استند إلى دليل آخر خارجي، قال ولفظ القبل ثبت عنه في غير هذا الحديث، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول في دعائه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. إذن قبل مستخدم، استخدمه واستعمله النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث واللفظان الآخران لم يثبت واحد منهما في موضع آخر، ولهذا كان كثير من أهل الحديث إنما يرويه بلفظ القبل، كان الله ولم يكن شيء قبله. نعم، ما الفرق بين كان الله ولم يكن شيء قبله وكان الله ولم يكن شيء معه أو غيره؟ الفرق واضح يا أخوان، إن قلنا قبله هذا واضح يدل على ما دلت عليه الآية القرآنية الأول الآخر، وكذلك الحديث هو الأول ليس قبله شيء. أما إن قلنا ليس معه شيء أو ليس غيره شيء، هذا نفي لماذا؟ للعرش. نعم، أي أن العرش ما كان موجودا، وفي الحديث أن العرش كان موجودا، ولكن لا شك أننا لا نقول بأزلية العرش، لأن العرش مخلوق والخالق هو الله والخالق قبل المخلوق. ولهذا كان كثير، نعم، كالحميدي والبغوي وابن الأثير، وإذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق، بين قوسين لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق. نعم. طيب نرجع ونسأل، لماذا هذا الحديث في هذا الموضع؟ قلنا للاستدلال به على ماذا؟ على أزلية المخلوقات أو أولية المخلوقات، أن المخلوقات لها أول أو ليس لها أول. قوله خلق السماوات والأرض أو وقدر قبل ذلك بخمسين ألف سنة، هذا يفهم منه أن للمخلوقات أول أم لا؟ يفهم أن المخلوقات أول، ولكن قوله وكان عرشه على الماء، إذن لا يفهم من هذا أولية ماذا؟ المخلوقات. لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق. وأيضا فإنه قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، فأخبر عن هذه الثلاثة بالواو، وخلق السماوات والأرض ثم روي، وخلق السماوات والأرض روي بالواو ثم، فظهر أن مقصوده إخباره إياهم ببدء خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهي المخلوقات التي خلقت في ستة أيام، لا ابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك، وذكر السماوات والأرض بما يدل على خلقهما، وذكر ما قبلهما بما يدل على كونه ووجوده، ولم يتعرض لابتداء خلقه له. وأيضا فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا فلا يلزم بأحدهما إلا بدليل، فإذا رجح أحدهما فمن جزم بأن الرسول أراد عليه الصلاة والسلام أراد المعنى الآخر فهو مخطئ قطعا، ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة ما يدل على المعنى الآخر، فلا يجوز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث، ولم يرد كان الله ولا شيء معه مجردا، وإنما ورد على السياق المذكور، فلا يظن أن معناه الإخبار بتعطيل الرب تعالى دائما عن الفعل حتى خلق السماوات والأرض، بين قوسين فلم يرد، فلا يظن أن معناه إلى النهاية، فلا يظن أن معناه الإخبار بتعطيل الرب تعالى دائما عن الفعل حتى خلق السماوات والأرض، لأن القائلين أو النفاة الذين نفوا تسلسل الحوادث، نفوا التسلسل في صفات الله سبحانه وتعالى، قالوا انظروا إلى هذا الحديث ماذا قال عليه الصلاة والسلام، قال كان الله ولم يكن شيء معه، إذن قالوا يفهم من هذا الحديث تعطيل الرب عن ماذا؟ عن أفعاله، لأنه لم يكن شيء معه. نعم، قلنا أولا لفظ معه غير راجحة، وإنما اللفظ الراجحة ما هي؟ قبله. نعم، وثانيا قال فلا يظن أن معناه الإخبار بتعطيل الرب تعالى دائما عن الفعل حتى خلق السماوات والأرض. لماذا؟ لأنه لم يرد كان الله ولم يكن شيء معه مجردا، وإنما ورد على السياق المذكور. إذن الكلام في ماذا؟ لم يكن شيء معه من هذه المخلوقات. وأيضا فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره وكان عرشه على الماء، لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلا، لأن قوله وكان عرشه على الماء يرد ذلك، فإن هذه الجملة وهي وكان عرشه على الماء إما حالية أو معطوفة، وعلى كلا التقديرين فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت، فعلم أن المراد ولم يكن شيء من هذا العالم المشهود. العالم المشهود السماوات والأرض أم العرش؟ السماوات والأرض. إذن نقول ماذا؟ لا يستدل بهذا الحديث على تعطيل الرب عن صفاته في الأزل. خلاصة الكلام، لا يستدل بهذا الحديث على تعطيل الله سبحانه وتعالى عن صفاته الفعلية في الأزل. قوله له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالقي عندكم خالقية أم خالق؟ كل الطبعات خالق. نعم، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالقي ولا مخلوق. الربوبية، ولماذا لم يقول خالقية؟ الربوبية ما هي الربوبية؟ ولا أسألكم عن معنى الربوبية، انتبهوا عن الصيغة، سؤال صرفي هذا. الربوبية مصدر صناعي يا أخوة، مصدر صناعي، وسيأتي إن شاء الله ندرسه في الصرف بإذن الله تعالى. الربوبية، الألوهية، نعم، الحاكمية، نعم. معنى الربوبية ولا مربوب، وممكن أن نقول معنى الخالقية ومعنى الخالقية ولا مخلوق. نعم، مصدر صناعي قلنا، يدل على ماذا؟ على صناعة، على شيء. شرح، يعني أن الله تعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب، وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق. هذا عند من؟ عند أهل السنة. أما عند المعتزلة يا أخوة لا، بل عند الجهمية أبدا لا يوصف بأنه مخلوق ولا بأنه ماذا؟ بأنه عفوا بأنه خالق ولا بأنه رب، لا يوصف بهذا أصلا. ومن وصفه يعني جرده عن المعنى اسم غير دال على ماذا؟ غير دال على معنى. أما عند الأشاعرة، الأشاعرة يؤمنون بوجود هذه الأسماء يا أخوة، لكن ماذا يقولون؟ متى يوصف بأنه خالق وبأنه رب؟ بعد إحداث البرية، بعد الخلق. قال له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، يعني أن الله تعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب هو رب، وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق. قال بعض المشايخ الشارحين وإنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية، لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود لا غير، والرب يقتضي معاني كثيرة وهي الملك والحفظ والتدبير والتربية. ما هي التربية؟ عرف لك التربية وهي التحقوس تبليغ الشيء كماله بالتدريج، هذا تعريف التربية، تبليغ الشيء كماله بالتدريج. فلان مربي، مرب يعني كيف يربي الناس؟ ما معنى يربيهم؟ يعني يبلغهم الكمال المطلوب، الكمال المنشود، لكن كيف؟ بالتدريج. لذا العالم الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، صغار قبل كبار. إذن هناك صغار وكبار، أولا يبدأ بالصغار ثم ماذا؟ بالكبار. أما من بدأ بكبار العلم ابتداء فهذا يستطيع أن يربي الناس؟ لا يستطيع أن يربي الناس، لأن التربية تبليغ الشيء كماله كيف؟ بالتدريج، بالتدريج ممكن، أما فجأة وقفزة واحدة هذا ما ممكن يا أخوة، ينقطع تبليغ الشيء كماله بالتدريج. فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعاني وهو الربوبية. وفيه نظر لأن الخلق يكون بمعنى التقدير أيضا. إذن إن قلنا معنى الخالقية كذلك ممكن. قال: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. شرح: يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى قبل إحيائهم، فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم، إلزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم كما حكينا عنهم فيما تقدم. وتقدم تقرير أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء. إلى هنا يا أخوة انتهت مسألة التسلسل، وهذه المسألة أصعب موضوع في هذا الكتاب، بل في العقيدة كلها حقيقة. المسألة التسلسل في الصفات، والتسلسل في ماذا؟ في المخلوقات. إلى هنا والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تفضل جزاك الله خير. Thank you.